حسبا حسب ما يعد من مفاخر الآباء ونائل النائل العطاء النول والنائل والنوال والنيل للعطاء قد تقال يا له هند إذ خاطينا كاهلا نحن جلبنا القراح القوافلا يا له يا حسنى هند أخته إذ خاطينا اللي همات الخيل خاطينا ضد وأصبنا أي انحرفنا كاهلا وحدين كان وعدهم وكان طلب بني كاهل من بني أسد ليلا فوقع ببني كنانة خطأ وهرب بنو كاهل نحن جلبنا سقنا وقدمنا القراح جمع قارح للمسن من الخيل قوافل الضوامر جمع قافلة أي اليابس يحملننا والأسل النواهلا مستفرمات بالحصى جوافلا يحملننا اللي همات الخيل على أفداتنا والأسل اسم جنس أسلة وهي الرمح الرقيق نواهلا العطاش مستفرمات أي متخذات مفارمة أي تضرب بالحصى تحت أذنابها وأصل المفارم خراق تجعلها لما على فروجها جوافل سراع تستثير الأواخر الأوائل لتصير أواخر الخيل ثفرا لأوائلها أي عند أذنابها وقال مرو القيس أيضا وكانت بنو نبهان لما ضاعت إبله استحيوا من ذلك وفرقوا عليه فرقا من معزة يحلبها فأنشأ يقول ألا إن لم تكن إبلا فمعزة كأن قرون جلتها العصي ألا إن لم تكن تحصل إبلا لم تحصل إبل فمعزة المعزة والمعز والمعيز خلاف الضأن من الغنم كأن قرون جمع قرن جلتها جمع جليلة وهي العظيمة المسنة أقول ابن مالك في المثلث وقيل للبعرة فعلم جلة والعظماء والكبار جلة وقطعة الجل ولكن جلة وعاء خوص صان الاستحباب وقيل للبعرة فعلم جلة البعران قاله الجلة والعظماء والكبار قالهم الجلة قطعة الجل أي القطعة من جل الزرع والجلة بالضم وعاء خوص وعاء من الخوص صان الاستحباب حفظ الاستحباب اللي هو التمر جلة وعاء التمر من خوص لاستحبابه عين على التمر العصي جمع عصا وجاد لها الربيع بواقصات فآرى من وجاد لها الولي وجاد صب لها الربيع ربيع المطر زمن الربيع بواقصات موضع والآرام علامات الطريق واحدتها إرم كضلع وكتف يريد مواضع فيها أعلام وجاد لها الولي المطر الذي يلي الوسمي والمطر الأول ينزل قالوا الوسمي هو الذي يسمو الأرض بالنبات وذاك اللي بعده قالوا له الولي إذا مشت حوالبها أرنت كأن الحي صبحه منعي إذا مشحت مسحت مشه مسحه منه سمي المنديل مشوشا حوالبها جمع حالب عروق اللبن أرنت صوتت كأن الحي صبحهم أتاهم صباحا نعي والناعي المخبر بالموت تروح كأنها مما أصابت معلقة بأحقيها الدولي تروح آخر النهار كأنها مما أصابت من أجل ما أصابت صادفت وأكلت من المرعى كأنها معلقة بأحقيها جمع حق للخاصرة حق الخاصرة دلي جمع دلو كأنها به عن الأطباء أمزاز الأكبار كيف الدلو فتوسع أهلها أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع وري توسع تكفي أهلها أقطا أقط اللي هو اللبن المجفف وسمنا دهنا حسبك يكفيك من غنى ضد فقر، الغنى ضد الفقر. سبعون ولي السبع ولي كافهم من الغنى قالوا عنه. وقال امرؤ القيس أيضا: ألا يا له فهند نثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، ألا يا له فيا حزن هند أخته نثر قوم بني أسد هم كانوا الشفاء الدواء لم يصابوا لكنه لم يصابوا. وقاهم جدهم سعدهم وبختهم ببني أبيهم أنا عنهم قال قتلنا غيرهم، يعني بني كنانة بن خزيمة أخي أسد، وكان يقصد بني أسد وغلط في بني كنانة. بالأشقين وبالأشقين جمع أشقى وهو السيء الحظ، يعني بني كنانة لأنهم كانوا نازلين مع بني أسد فظنهم بني أسد فوقع بهم. ما كان العقاب ما زائدة مصدرية معناه بالأشقين كان العقاب حصل العقابته. وأفلتهن علباء شريطا ولو أدركنه صفيل الوطاب. أفلتهن اللي هم الخيل فاتهم هرب عليهم. علباء بن الحارث الكاهلي رجل باطل هذا شريطا غاصا بريق الموت، جريد ريق الموت. ولو أدركناه الخيل كان دركه بعد صفيرا خلاء الوطاب اللي هو وعاء اللبن، أي خلا جسمه وروحه كما يخلو الوطاب من اللبن. وقال امرؤ القيس أيضا يمدح المعلى وهو رجل من طيين وكان أجاره، والمنذر بن ماء السماء يطلبه فمنعه ووفاله. كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البواذخ من شمامي، كأني إذ نزلت على المعلى اسم رجل نزلت على البواذخ جمع باذخ وهو الجبل المرتفع، من شمامي اسم جبل أو أرض. فما ملك العراق على المعلى بمقتدير ولا الملك شآمي، فما ملك العراق اللي هو النعمان بن المنذر على المعلى بمقتدير بقادر عنده لشي. أصدنا الشاص ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمام. أصد رد نشاص جيش وأصله ما ارتفع من السحاب. القرنين اللي هو المنذر بن ماء السماء اسمي بذلك لضفيرتين كانتا له. حتى تولى رجع عارض جيش وأصله السحاب المعترض في السماء الملك الهمام معناها العظيم الهمة، الهمام العظيم الهمة. والعارض باطل السحاب. قال تعالى: هذا عارض ممطرنا سحاب المعترض، وهو استعاره للجيش. أقر حاشم ريء القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظلام. أقر أثبت وسكن حشا ما احتوت عليه الضلوع، حشا ما احتوت عليه الضلوع. ريء القيس بن حجر أمن فيهم مطمئنت نفسه بنو تيم مصابيح سروج، مصابيح السروج الظلام كأنهم سروج الظلام بحسنهم وشهرة كرمهم وفضلهم هم هذا الممدوحين. وقال امرؤ القيس أيضا يمدح طريف بن مالك: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصار. إذا البازل الكوماء راحت عشية تلاوذ من صوت المبسين بالشجر. نعم الفتى، فتى شاب طري والكريم السخي، تعشو تسير في الظلام إلى ضوء ناره طريف بن مالك، معناها ابن مالك حيث رخم للضرورة في غير نداء لك يا خليل. ليدة الجوع والخسر اللي هو البرد. الخسر محركا البرد. إذا البازل المسنة من الإبل التي خرج نابها بلغت التاسعة الكوماء والعظيمة السنام راحت رجعت عشية آخر النهار تلاوذ تستتر وتلجو، تلاوذ تستتر وتلجو. من صوت المبسين الداعين للحليب قائلين لها بس بس بالشجر ما قام من النبات على ساق. يقول هذا الرجل يجود في الوقت الذي تمتنع فيه الإبل عن الاستجابة للحليب وتروه عمن يدعوها محتمية بالشجر. وقال امرؤ القيس أيضا يصف تقلب الزمان ودورانه: فبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. بعد الحارث تجاورين يا نفسي ملك بن عمرو بن حجن الأكبر من أجداده الذي له ملك العراق لملك سلطنة العراق إلى عمان إلى عمان مالك ذا كامل مجاورة توجدين حال كونك مجاورة بني شمجة كبشك من جرم بطن من قضاعة هوانا معناها ذلا ما معناها عظيما ذلا عظيما والله ما زائدة أتيح قدير من الهوان الذل قد يقع ذلك في التاريخ ما يملكنا قطميرا يمنحها معناها يمنحوا لها يعلو لهم عيزه من حلبه بنو شمج شمج بن جار من معيزهم حنانك رحمتك يا ذا الحنان يا ذا الرحمة. كأنه يقول في نفسه بعدما كان لنا من الملك والعز تذل نفسي وتضطر إلى قبول المنح والصلات من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال امرؤ القيس أيضا: ديمة هطلاء فيها وطه طباق الأرض تحرى وتدير أو تدور وهو يصف مطرا. لأصمعي عن أبي عمرو سألت ذا الهمتي أي الشعراء الذين وصفوا الغيث أشعروا. قال امرؤ القيس: أنشدني ديمة هطلاء فيها وطف. القصيدة: الديمة المطر الدائم يتصل نزوله أياما لا يقلع، هطلاء كثيرة الصب الهطل اللي هو صب المطر، ولا يقال سحاب أهطل، هكذا قولهم. فرسول روعاء ولا يقال للذكر أروع، وامرأة حسناء ولم يقولوا للرجل أحسن. فيها وطف، الوطف دنوغ من الأرض، طبق الأرض معناها عامة على الأرض كأنها طبق لا طبق فوق الأرض غطيتها تغطي الأرض. تحرى تقصد بعض الأماكن وتثبت فيها، وتحرى بالمكان معناها تتحرى تمكث، تحرى رشدا أي توخوا، وتدير أو تدر معناها اكثروا ماءها حتى الدر، تخرج الود إذا ما أشجذت، وتواريه إذا ما تشتكر. تخرج الود الوتيد في لغة أهل نجد. يقول ابن مالك في المثلث: ووتيد قد قيل فيه ود، وقيل للمودود أيضا ود، وصنم ود كذاك ود، فالفتح والضم ذو اعتقاب. أفسر بيت ابن مالك: وتد قد قيل فيه ود، الود الوتد، قيل للمودود أيضا ود، الود المودود، وود نص الفتح والضم ذاك اسم صنم، فمعناه صنم ود كذاك ود بالضم. تخرج الود إذا ما أشجذت أي سكنت وأقلعت، وتواريه تستره إذا ما تشتكر تشتد، يعني أن وتيد الخباء يبدو عند سكون هذه الديمة ويستتر عند صبها بكثرة. وترى الضب خفيفا ماهرا ثانيا برثونه ما ينعفر. ترى الضب دويبة معروفة، قال ابن مالك في نظم عنده الفرق بين الضاء والضاد: الضب وصف الرجل الهذاء، والضب معروف لدى البيداء، خفيفا سريعا في الماء، ماهرا حاذقا بالسباحة. تلاوع عليه الغيلان من الماء. ثاني ينبرثونه ظفره ما ينعفل لا يصيبه العفر وجه الأرض بعظم السيل. وترى الشجراء في ريقه كرؤوس قطعت فيها الخمو. ترى الشجراء، والشجراء اسم جمع شجر، أو هي الأرض ذات الشجر مثلا جماعة الشجر أو الأرض ذات الشجر. في ريقه أي أوله، ريقه أي المطر أي في أوله، كرؤوس قطعت فيها الخمر. الخمر جمع خمار، هي وطى بها الرسم. ساعة ثم انتحاها وابل ساقط الأكناف واهم منهمر. ساعة أي هطلت ساعة، ثم انتحاها أي قصدها أي الديمة أو الشجرة. وابل مطر شديد، وابل المطر الشديد. ساقط الأكناف، ساقط أي مسترخي الأكناف، النواحي جمع كنف. واهن منشق بالماء وأصله الضعيف. منهمر منسكب منصب سريع السير، منهمر منسكب منصب سريع السير. راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شبوب جنوب منفجر. راح أي المطر عاد آخر النهار، تمريه تستدله صبا إحدى عصور الريح. ثم انتحى قصد فيه شبوب دفعة من المطر جنوب، والجنوب كصبور ريح تقابل الشمال. ذكرها مع الشؤبوب لأنها تأتي بأشد المطر وأغزره. منفجر أي منفتح بالماء سائل. ذج حتى ضاق عن آذيه عرض خيم، عرض خيم فخفاف فيسر. ذج صب حتى ضاق عن آذيه معظمه عرض سعة خيم موضع فخفاف موضع فيسر بضمتين موضع. قد غدا يحملني في أنفه. قد غدا ابتكر يحملني في أنفه أوله. فرس ضامر لاحق أي ضامر يطلين الخاصرتين. محبوك قوي ممار، الممار محكم الخلق، هذا الفرس اللي محكم الخلق الجاني الصحيح. وأصله الحبل الممار أي المحكم الفتري. قال أبو عمرو بن العلاء كان امرؤ القيس معنا ضليلا ينازع كل من ادعى الشعر، فنازع التوأم اليشكري فقال له إن كنت شاعرا فملط أنصاف ما أقول. فابتدأ امرؤ القيس ما لطه قال نصف بيت، وأتمه الآخر كمن لطه تمليطا. قال امرؤ القيس أحالي ترى براقا هب وهنا. فقال التوأم كنار مجوسة تستعير استعارة. حالي معناها حارثة ورخم، وخلي الله مكسور على لغة من ينتظر. ترى براقا تصير برق خراق بيد الملك الموكل على السحاب. هب لمع وهنا وقتا من الليل كنار مجوسة، عيدة هي أعظمنا لأنهم يعبدونها، تستعير تتقد استعارة اتقادة. فقال امرؤ القيس أرقت له ونام أبو شريح. فقال التوأم إذا ما قلت قد هدأ استطار. أرقت سهرت له معناها لأجله لنعلم أين مصابه. رجل أبو شريح رجل. إذا ما قلت قد هدأ، إذا ما قلت قد هدأ سكن استطار تحرك وانتشر. فقال امرؤ القيس كأن هزيزه بوراء غيب. قال التوأم عشار لهن لاقت عشارة، كأن هزيزه صوت الرعد بوراء غيب. الغيب ما غاب عنك وغيب عنك الأشياء. أنا قال عنه يسمعه ولا يراه، لا يرى شيئا. عشار، العشار النوق الحوامل هذه اللي حملها عنده 8 أشهر أو 10 أشهر. واللهن كركع جمع والهة، وهي الفاقدة لصاحبتها أو لولدها تم يتحان ويتحان ويتحان. لا قد صادفت إشارة جابلت مع إشارة ثانية وتتحان حنين. فقال امرؤ القيس فلما أن دنا لقفاء ضاح فقال التوام وهت أعجاز وريقه فحار. لما أن دنا لما حين أن دنا قرب لقفاء خلفه وضاح كغراب موضع وهت استرخت وانشقت أعجاز أواخر ريقه أوله فحار ثبت وتردد في المتحيل يعني أنه تردد خلف هذا الموضع. قال امرؤ القيس فلم يترك بذات السر ظبيا فقال التوأم ولم يترك بجلهتها حمارا. لم يترك بذات السر ظبيا ولم يترك بجلهتها حمارا فلم يترك بذات السر موضع في ديار بني تميم. وروي ذات الضالي ظبيا غزالا ولم يترك بجلهتها جلهة ما قابلك من الوادي إذا وافيته أطفلت بالجلهة عيني ضباؤها ونعامها حمارا وحش إلا أغرقه أو نفاه عن موضعه. وقال امرؤ القيس أيضا أحاري ابن عامر كأني خمير ويعدو على المرء ما يأتمر. أحاري معناها يا حارثته ابن عامر كأني للتحقيق لا للتشبيه. خمير ككتف سكير كأني خالطني حب أو داء من الخمر بالتحريك هو كل ما يستر. أو أحار على لغة من لا يرى الانتظار ويعدو أن يصيب من عدى الذيب على الغنم إذا عاد فيها. لا وأبيك ابنة العاملي لا يدعي القوم أني أفر لا زائدة. ويبيك معناها قسم بيبيك ابنة العاملي لا يدعي يقول القوم أني أفر أنهزم. تميم بن مول وأشياعها وكندة حولي جميعا صبو. تميم بن مول بن أد بن طابخة وأشياعها أتبعها وأصحابها كما فعل بأشياعهم من قبل. وكندة بن سبائن حولي نحيتي على كونهم حولي جميعا صبر جمع صبور وكثير الصبر وهو حبس النفس على ما تكره. إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قع. ركبوا الخيل اسم جمع فرس. استلأموا لبسوا الدروع الحديد لبسوا اللامة وهي درع من الحديد أو آلة الحرب. اللامة الدرع من الحديد أو آلة الحرب بلا تقييد. تحرقت الأرض أي حميت لشدتهم وكثرتهم وركض الخيل. واليوم قر قر معناها بارد. وروي الصير لهما بمعنى تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر. تروح معناها تروح حذف همزة الاستفهام للدلالة أم عليها. من الحي معناها عند الحي البيوت المجتمعون فيهم كثرة. أم تبتكر أم تسير بكرة أنت. ماذا عليك معناها ماذا يضرك أي شيء يضرك بأن تنتظر تتأخر حتى تعرف نظره وانتظره وأنظره كل ما أخره. تعرف أشتعر أمرخ خيامهم أم عشر أم القلب في إثرهم منحدر. نعم أمرخ المرخ شجر واحده مرخة شجر ضعيف يتخذ منه الزناد تنقد به النار تنحك به النار اللي هو تتار كنقول إحنا الشناجطة. خيامهم بيوتهم من خشب خيام بيوت من خشب وثمام وسائل الحشيش. وهي بيوت المرتحلين من العرب يظللونها من الثمام يسكنونها فإذا رجعوا إلى المياه تركوها حتى يعودوا إليها. وإنما يفعلون ذلك لأن ظل الثمام أبرد ظل الأبنية. ثمام نقول لهم مركبة أم عشر العشر كالصرادين شجر لين. نقولوا احنا هنا النتور جاء الله اعلم. يقولوا عن معين النباتات الاشجار او المواضع الاشجار انه كذاب. امي القلب في معناها على اثرهم منحدر معناها مسرع. اي نزلوا بنجد حيث ينبت المرخ او بالغور حيث ينبت العشر العشر. أم لم ينزلوا وهم سائلون وأنا منحدر في إذرهم. وكنا بالقلب عن نفسه لأنه هو الذي يقوده إليهم. في من أقام من الحي هر يضع ما بها في الشطر. في من أقام من الحي هر هر اسم امرأة. هل هي في من أقام السكن أم الضاعنون بها جمع ضاعنين ضاعنين الراحلين بها في الشطر. الشطر جمع شطير كغريب وزنا ومعنى شطير الغريب. أتتركني فيهم شطيلا. والشطر هم المغتربون المبعدون واحدهم شطير. ومن هذا سمي الشاطر شاطرا لأنه تبعد من الخير. والشاطر هو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثه. قد شطر كضرب وكرم. وهي لن تصيد قلوب الرجال وأفلت منها ابن عمرو حجر. وهي لن تصيد قلوب الرجال وأفلت منها ابن عمرو حجر. وهي لن ما تصيد تستميل قلوب الرجال إليها لفرط جمالها. وأفلت نجا منها ابن عمل حجر أبوه لأنها قيل إنها جارية أبيه هذا حجر. وأفلت نجا وتخلص منها أي لأنه ينال منها رغبته فلا تصيده. رمتني بسهم أصاب الفؤاد غداة الرحيل فلم أنتصر. رمتني بسهم نظل أصاب صادف الفؤاد القلب غداة بكرة رحيل لا الارتحال فلم أنتصر. أقتص انتصر أقتص وانتقم أي لم يبلغ حبي في قلبها ما بلغ حبها في قلبي. فأسبل دمعي كفض الجماني أو الدرير أقراقه المنحدر. أسبل سال والسبل محركة المطر إذا نزل قبل وصوله الأرض. دمعي ماء عيني كفضي تفرقي الجمان. جمان حب يعمل من الفضة أو الدل اللآلي واحدة هادرة. رقراقه والرقراق الذي انحدر أو الذي تردد. دل المنحط وإذ هي تمشي كمشي النزيف يصرعه بالكذيب البهر. وإذ هي معناها حين تمشي تسير كمشي سيري النزيف السكران يصرعه يطرحه ويسقطه بالكذيب معناها على الكذيب ما اجتمع من الرمل. البهر انقطاع النفس من أجل الإعياء. وإنما ذكر الكذيب لأن المشي عليه أشد على الماشي. والبهر انقطاع النفس من الإعياء. برهرهة رؤدة رخصة كخرعوبة البانة المنفطر. البرهرهة وهي التي ترعد رطوبة ونعومة. رؤدة ناعمة رخصة لينة كخرعوبة غصن. خرعوبة الغصن البانة واحدة البان شجر ناعم الأغصان. شبه المرأة في تثنيها به. المتشقق عن الورق وأنعم ما يكون إذا أورق. كيف ندخل الورق. قلت عن المنفطر المتشقق بالورق. وقد فطرت الشيء كنصر شققته فانفطر. والفطر الشق فطرت القلب ثم ذررت فيه هواكي فليم فالتام الفطور. فتور القيام قطيع الكلام تفتر عن ذي غروب خصير. فتور بطيئة فاتلة فاتلة عند القيام قطيع الكلام أي منقطعته قليلته حياء تفتر تبتسم عن ثغر صاحب عن ذي معنى ثغر صاحب غروب حدة أسنانه خصير ككتيف بارد الخصير البارد العذب. فتور القيام قال أنا فاتلة عند القيام ليست بوثابة ما تلصى ويصفها بثقل العجيزة قطيع الكلام معناها نزرت الكلام قليلته وصفها بالخفر والحياء وتفتر تبتسم عن ثغر ذو غروب والمعنى أنها تبدي ثغرها مبتسمة ولا تضحك ضحكا شديدا كأن المدامة وصوب الغمام وريح الخزامة ونشر القطر. نشر القطر يعلو به برد أنيابها إذا طلب الطائر المستحيل. كأن المدامة الخمر صوب صب والصوب الوقع وقد صاب يصوب وأصاب نزل وأمطر فهو صوب وصيب وصيوب أو كصيب من السماء. والغمام كسحاب زينة ومعنى الواحدة بعين. والخزامة